سيقول باختيار. طيب احسن الله بقى الكلمة الثالثة وهي وهي ميسر. نعم فهل هذه لها وجه او ليس ايضا؟ لا ما لها داعي، هي على كل حال اقرب من اللي قبلها، لكن ما لها داعي لان اللي به يسمعها سيذهب فهمه الى التيسير، التيسير للخير ما هو للشر. شيخ هل يصح قول القائل ان الاعمال مكتوبه والاقوال مكتوبه انما تقع ما كتب من الاعمال والاقوال كما تقع الحوادث؟ هذه كلمه يصح؟ ما يصح ما يصح ما يصح. هل الانسان اذا اصيب بحادث هل هو قاصده؟ ما قصد. وإذا عمل قصد. نعم. السلام عليكم. في حالة أن الشخص إذا نسي مضاعفات الأعمال فهل الله يكتب له؟ نعم. هذه أسئلة. يقول إذا عمل الإنسان عملا صالحا ونسي ما يترتب عليه من الثواب هل تكتب له أو لا؟ فالجواب نعم تكتب له، لأن ليس هناك شرط أن تستحضر ما يكتب لها لهذا العمل، لكنه من الكمال أن تستحضره من أجل الاحتساب، أن تحتسب هذا على الله. مضاعفاته أيضا هي ثواب، ثواب ثواب العمل. نعم. أحسن الله. ما حكم ما يحصل بكثير من المصلي أن المصلي يدخل المسجد ويأتي يدخل إيش؟ ايش يعني يحط شيء في الصف الاول ثم يروح الى روضه فيجلس هناك يقرا القران الى روضه يعني في المسجد النبوي قصد. نعم. ثم يجلس هناك ما ياتي الا بين الصلاه بقليل. نعم. فما حكم الذي نرى ان وضع ان حجز الانسان مكانه ما دام في المسجد لا باس به، ولكن إذا اصطف الناس يجب أن يقوم إلى مكانه، لأنه لو تأخر لازم من هذا أن يتخطى الرقاب فيؤذي الناس. فإذا كان يرقب مكانه فإذا اصطف الناس قام بدون أن يتخطى الرقاب وجلس فيه فلا حرج، لكن أنت تقول إنه إذا بقى 10 دقائق في المسجد النبوي إذا بقى 10 دقائق وإذا أمامه عدة صفوف سيتخطاها ويؤذيه. نعم. الولي في هذا الحديث هل يشمل كل مؤمن أم أعني الإيمان؟ أما سمعت الآية الذين آمنوا وكانوا يتقون، فإذا وجد الإيمان والتقوى كمل الإيمان، لأن التقوى أن تعمل بطاعة الله وتجتنب محارم الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. إذا ما علمنا أن هذا من أولياء الله أترك الأولياء، أحد ما يعلم أن هذا الرجل مؤمن تقي؟ إذا لم تعلم فينظر لماذا عاديته، ليش؟ إذا لم يكن سبب للمعاداة فمعادة المسلم محرمة. طيب اهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فقد تكلمنا على شرح حديث ابي هريره القدسي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال من عادى لي وليا الى اخر. ففي هذا الحديث نعم. ففي هذا الحديث من الفوائد أولا نعم أن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب، لقوله فقد آذنته بالحرب، وهذه عقوبة خاصة على عمل خاص فيكون هذا العمل من كبائر الذنوب. ومنها إثبات الولاية، إثبات أولياء الله عز وجل،

ومن حياتك لموتك. الحي موجود قادر على العمل، وإذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث. فخذ من الحياة للموت واستعد. هذه كلمات نيرات. لو أننا سرنا على هذا المنهج في حياتنا لهانت علينا الدنيا ولم نبالي بها، واتخذناها متاعا فقط. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلمة قال: ينبغي للإنسان أن يجعل المال كأنه حمار يركبه، أو كأنه بيت الخلاء يقضي فيه حاجة. هذا الكلام، هذا الزهد. أكثر الناس اليوم يجعلون المال غاية فيركبهم الماء ويجعلونه مقصودا فيفوتهم خير كثير. جاوبت الأسئلة؟ نعم. الإيش؟ الأعذار الثلاثة. نعم. هل الأعذار أخرى؟ هل الأعذار أخرى؟ الثلاثة هذه جاء منها. يعني مثلا الشيخ إنسان غرق، إنسان إيش؟ غرق. ها؟ غرق. نعم. وأردت أن تنقذه لكنك صايم، وأردت أن تحتاج إلى الخبز أو إلى ما ذلك. نعم. من هل يقدر هذا الفطر للضرورة؟ هذا يفعله عمدا، مو جهل ولا إنسان ولا إكرام. يعني إذا اضطررت إلى الفطر لإنقاذ معصوم وجب عليك. نعم. شيخنا بارك الله فيك، إذا كنا من الخطأ التجاوز عن الخطأ والنسيان والإكراه خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. شيخنا فقد يظن الظان يقول قائل يعني الأمم السابقة